الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. القتل عمد وشبه عمد وخطأ، فالعمد يختص قواده به، وهو فالعمد يختص القواد به، وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما، وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، كجرحه بما له نفوذ في البدن وجرحه. أحسن الله إليكم. كجرحه بما له نفوذ في البدن وضربه بحجر كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. الجنايات جمع جناية، وهي في اللغة التعدي على بدن أو مال أو عرض، فكل هذا يسمى جناية في اللغة. فالتعدي على البدن يسمى جناية، والتعدي على المال يسمى جناية، والتعدي على العرض يسمى جناية. فالتعدي على البدن إما بقتل أو بما دون النفس، يعني في النفس فما دونها، هذا يسمى جناية. التعدي على المال بسرقة أو غصب أو نحو ذلك أيضا يسمى جناية. والتعدي على العرض بقذف، هذا أيضا يسمى جناية. فكل تعد على بدن أو نفس أو مال أو عرض فإنه في اللغة يعتبر أو يسمى جناية. أما شرعا فالجناية خاصة بالتعدي على البدن فقط، فالتعدي على البدن يسمى جناية. أما التعدي على المال فيكون غصبا أو سرقة، والتعدي على العرض يكون قذفا. فأنواع التعدي الثلاثة: إن كانت على البدن فهي في الشرع تسمى جناية، وإن كانت تعدي على المال فهو سرقة أو غصب، وإن كانت تعدي على العرض فهو قذف، فهو قذف. والأصل في الأنفس العصمة، الأصل في الأنفس العصمة. والأنفس المعصومة هي أربعة أنفس: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. هذه هي الأنفس المعصومة، فلا يجوز التعدي عليها إلا بسبب شرعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والقتل أو التعدي على الأنفس المعصومة محرم، ولهذا قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، الآية. وقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. والنصوص في ذلك كثيرة، لكن اختلف العلماء رحمهم الله هل للقاتل عمدا من توبة أو لا. يعني من قتل نفسا عمدا عدوانا فهل له من توبة أو ليس له توبة؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس له توبة، وأن من تعمد قتل نفس معصومة، والمراد نفس مسلم معصوم، فلا توبة له. قالوا: لعظم ذنبه، ولأن الله عز وجل قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وهذا يقتضي أنه لا توبة له. ولكن أكثر أهل العلم رحمهم الله على أن القاتل عمدا له توبة، أن القاتل عمدا له توبة، وهذا القول هو الراجح من أقوال العلماء، وأن كل من تاب من ذنب فإن الله عز وجل يتوب عليه. والآيات تدل على ذلك، ففي سورة الفرقان في آخرها قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب فمن تاب تاب الله عليه. ولقصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فإن رجلا من بني إسرائيل قتل 99 نفسا، فسأل شخصا هل له من توبة؟ فقال لا توبة لك، فكمل به 100. فسأل شخصا آخر فقال فأرشده إلى أن يذهب إلى البلد الفلاني، فإن فيه قوما يعبدون الله وفيه خير وما أشبه ذلك. فقصد البلد الفلاني فأدركته المنية، يعني مات، فنزل فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. هؤلاء يقولون إيش يريدون أن، يعني ملائكة العذاب يريدونه وملائكة الرحمة يريدونه، فحكم بينهم بأن تقاس المسافة بين البلدين، فإلى أيهما كان أقرب فهو لهم. فقاسوا المسافة فوجده إلى البلد الخير أقرب بنحو شبر، فأخذته ملائكة الرحمة. فالمهم أن القاتل عمدا إذا تاب تاب الله عليه. لكن يبقى الكلام في الجواب عن الآية الكريمة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فما الجواب عن هذه الآية؟ اختلف العلماء رحمهم الله في الجواب عن هذه الآية، فمنهم من أخذ بظاهرها وقال بتخليد أهل الكبائر، ومنهم القاتل عمدا في النار، وهذا مذهب الخوارج والمعتزلة. مذهب الخوارج والمعتزلة أن قاتل النفس مخلد في نار جهنم. والقول الثاني أن الآية محمولة على من استحل ذلك، يعني ومن يقتل مؤمنا متعمدا أي مستحلا قتله، لأن استحلال قتل المؤمن كفر بالله عز وجل يوجب الخروج من الملة. ولكن هذا القول ضعيف أيضا، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له إن فلان يقول إن الآية الكريمة ومن يقتل مؤمنا متعمدا في من استحل قتل المؤمن، قال رحمه الله إذا استحل قتل المؤمن كفر وإن لم يقتله. يستحل قتل المؤمن كفر وإن لم يقتل، يعني كونك تقول هذا الرجل المؤمن إنه حلال الدم أو تستحل قتله هذا موجب للكفر وإن لم تقتل، فما بالك إذا قتله. وقيل إن الآية على تقدير، يعني على إغمار والتقدير، فجزاؤه جهنم إن جازاه. وقيل إن ما ذكر في الآية من باب الوعيد، وإخلاف الوعيد أمر محمود بخلاف إخلاف الوعد، فعندنا وعد ووعيد، إخلاف الوعيد أمر محمود بخلاف الوعد. وعلى هذا قال الشاعر وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وقيل إن ما ذكر في الآية سبب، إن القتل سبب للخلود في النار، لكن هذا السبب قد ينتفي لوجود مانع، لأن الأشياء لا تتم إلا بوجود أسبابها وانتفاء موانعها. فمن الأسباب أن يكون لهذا الشخص حسنات كثيرة، ومن الأسباب التوبة النصوح وما أشبه ذلك، وهذا هو اختيار ابن القيم رحمه الله على أن ما ذكر في الآية سبب، وهذا السبب قد لا ينفذ لوجود مانع من الموانع، لأن الأشياء لا تتم إلا بوجود أسبابها وانتفاء موانعها. والقاتل عمدا يتعلق به 3 حقوق: حق لله، وحق للآدمي المقتول، وحق لأولياء المقتول. لمن قتل نفسا عمدا عدوانا تعلق بقتله 3 حقوق: الحق الأول لله، والثاني للمقتول، والثالث لأولياء المقتول. أما حق الله عز وجل فيسقط بالتوبة، لأن من تاب تاب الله عليه. وأما حق أولياء المقتول فيسقط بتسليم نفسه إليهم أو دفع الدية، لأن من قتل نفسا عمدا خير أولياؤه بين أمرين، إما أن يأخذوا بالقود وإما أن يأخذوا الدية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يود وإما أن يقاد. وأما حق المقتول، الشخص المقتول، فهذا إذا علم الله عز وجل من هذا القاتل صدق التوبة وصحة الإنابة والإقبال على الله، فإن الله عز وجل يتحمل عنه بفضله ومنته ورحمته، يتحمل عنه ذلك يوم القيامة. هذا أصح ما قيل في من قتل عمدا، أن القاتل عمدا متى تاب تاب الله عليه. وأما فحق الله يسقط بالتوبة، وحق الأولياء يسقط بتسليم نفسه أو دفع الدية إليهم، وحق المقتول يتحمله الله عز وجل عنه يوم القيامة. القتل، ذكر المؤلف رحمه الله، يقول: القتل عمد وشبه عمد وخطأ. القتل عمد وشبه عمد وخطأ. القتل أولا، ما هو القتل؟ القتل هو إزهاق النفس، إزهاق النفس تسببا أو مباشرة، إزهاق النفس تسببا أو مباشرة. والقتل قسمه المؤلف رحمه الله إلى ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. فالعمد ما اجتمع فيه أمران: القصد، وأن تكون الآلة مما يقتل غالبا، هذا يسمى عمدا. فلا بد في العمد من أمرين: القصد، وأن تكون الآلة مما يقتل غالبا. فإنسان مثلا قصد قتل شخص ببندقية، هذا يسمى عمدا. شبه العمد فيه قصد لكن الآلة لا تقتل، كما لو حصل شجار بين شخصين فضرب أحدهم الآخر مثلا بيده على رأسه فمات، نقول هنا هنا قصد للقتل لكن الآلة لا تقتل، لأنه يعني لم تجري العادة أن الإنسان إذا ضرب شخصا على رأسه أنه يموت. الثالث الخطأ. الخطأ ليس فيه قصد، يعني ليس فيه قصد الفعل، ليس فيه قصد القتل، هو قصد الفعل ولم يقصد القتل، لكن الآلة فيه تقتل غالبا، كمن يعني أراد أن يرمي صيدا فأصاب آدميا، يعني لو أراد أن يرمي صيدا فأصاب آدميا فهذا القتل يعتبر إيش؟ يعتبر قتل خطأ. إذن القتل عمد وشبه عمد وخطأ. فالعمد ما اجتمع فيه أمران: أولا القصد، والثاني أن تكون الآلة مما إيش؟ يقتل غالبا، والثاني شبه العمد وهو ما كان فيه قصد والآلة لا تقتل غالبا، والثالث الخطأ، ففيه قصد الفعل لا قصد القتل والآلة تقتل غالبا. طيب، هذه الأنواع من القتل تختلف باعتبار ما توجبه، فمنها ما يوجب القود فقط وهو العمد، فالعمد يوجب القود، ومنها ما يوجب الدية والكفارة وهو شبه العمد والخطأ، ومنها ما يوجب الكفارة فقط، يتجب فيه الكفارة فقط، وذلك في صور: منها أولا إذا قتل بصف كفار من ظنه حربيا فبان مسلما، يعني هو يحارب الكفار فقتل شخصا يظنه حربيا فبان مسلما، ومنها أيضا لو رمى كفارا تترسوا بمسلم وخيف علينا منهم فمات من مات من المسلمين، فهذا قتله فيه إيش؟ فيه الكفارة فقط، لا كفارة، ما في دية، الكفارة. وكذلك أيضا إذا كان المؤمن ورثته كفار أعداء لنا، إذا كان المسلم ورثته كفار هم أعداء لنا، فقتله في هذه الحال فيه الكفارة فقط، لقوله عز وجل فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. فهمتم؟ إذن القتل من حيث ما يوجبه، منها ما يوجب القود وهو العمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأن النفس بالنفس، وقال عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقاط، وقال كتاب الله القصاص إلى غير ذلك. والثاني ما يوجب الدية والكفارة وهو شبه العمد والخطأ، والثالث ما يوجب الكفارة فقط، وذلك في ثلاث صور. الصورة الأولى إذا قتل بصف كفار من ظنه حربيا فبان مسلما، لو قتل شخص بصف الكفار يظنه حربيا فبان مسلما. والصورة الثانية إذا رمى كفارا تترسوا بمسلم، يعني جعله ترسا وحماية، وخيف علينا إذا لم نرمهم فمات من مات من المسلمين ففي قتله الكفارة. والثالث إذا كان المؤمن، إذا قتل مؤمنا ورثته كفار أعداء لنا، قتله شبه عمد أو خطأ، ففي هذه الحال ليس فيه إلا الكفارة فقط، لقوله عز وجل فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. طيب أنواع القتل سيأتينا إن شاء الله تعالى الفروق بينها. قال رحمه الله القتل عمد وشبه عمد وخطأ، فالعمد يختص القود به، يعني أنه لا قود إلا في العمد، فشبه العمد والخطأ ليس فيه، فشبه العمد والخطأ ليس فيه قود وإنما فيه الدية فقط. قال وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، أن يقصد، فلا بد في القتل العمد لا بد فيه من القصد، فإن لم يكن هناك قصد فليس عمدا، فيخرج بقوله أن يقصد من يعلمه، يخرج بذلك الخطأ، لأن الخطأ فيه قصد الفعل لا قصد القتل. من يعلمه آدميا خرج به ما لو قتل غير آدمي، فقتل البهيمة ليس فيه قود. معصوما، المعصوم هو المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، فيقتله بما، يعني بشيء يغلب على الظن موته به، موته به، فلا بد أن يكون ما قتله به مما يغلب على الظن موته به، كما لو جرحه في مقتل، أو غرزه بإبرة في مقتل في فؤاده، أو ألقاه في ماء وهو لا يحسن السباحة، أو ألقاه بحضرة أسد أو ما أشبه ذلك، أو قتله بسم، كل هذا من صور، من صور العمد. إذا العمد كل فعل يغلب على الظن أنه يموت به فهو ماذا؟ عمد. كل فعل يفعله إنسان بآخر ويغلب على الظن أنه يموت به فهو عمد. طيب لو ألقاه بحضرة أسد يعتبر عمدا، ألقاه بحضرة حية يعتبر عمدا، لا في التفصيل. الفقهاء رحمهم الله يقول إذا ألقاه بحضرة حية ففيه تفصيل، فإن كان المكان واسعا فليس بعمد، وإن كان المكان ضيقا فهو عمد. إذا ألقى إنسان مثلا في مكان في حية أو رمى بحية عنده فهل يعتبر هذا الفعل من القتل العمد أو من أو ليس بعمد؟ يقول في التفصيل: إن كان المكان واسعا فليس بعمد، وإن كان المكان ضيقا فهو عمد. لماذا؟ قالوا: لأنه إذا كان المكان واسعا فقد جرت العادة أن الحية تهرب، وإذا كان المكان ضيقا فسوف تدافع عن نفسها. انظر الآن لو تأتي مكان فيه هر، إذا كان المكان واسع سوف يهرب، وإن كان المكان ضيقا سوف يدافع عن نفسه وينافح ويكافح حتى يخلص نفسه. أيضا من صور قتل العمد لو قتله بسحر، سحر أيضا عمد، لأن السحر يغلب على الظن موته به. قال بعض أهل العلم: ومثله مثل السحر القتل بالعين، القتل بالعين يعني أصابه بعينه عمدا، فهذا أيضا ملحق بالسحر. ولهذا قال بعض الفقهاء رحمه الله: المعيان يجب على الإمام أن يحبسه دفعا لشره، يجب على الإمام أن يحبسه دفعا لشره. قال رحمه الله: كجرحه بما له نفوذ، نفوذ أي دخول في البدن كسكين أو ما أشبه ذلك، وضربه بحجر كبير، لو ضربه بحجر كبير فهذا يعتبر عمدا، أو نعم. وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرح بها. إذن نقول العمد ما اجتمع فيه أمران: القصد، وأن تكون الآلة مما يقتل غالبا. أما الخطأ، أما شبه العمد، فقال: وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرح بها، ففيه قصد القتل لكن الآلة لا تقتل. قال: كضرب بصوت أو عصا، حصل بينه وبين شخص شجار فضربه بصوت أو ضربه بعصا وقدر الله ومات المضروب، فلا يعتبر عمدا، لا يعتبر عمدا. لماذا؟ نقول: لأن مثل هذا الفعل لا يقتل غالبا، مثل هذا الفعل لا يقتل غالبا. طيب، أيضا مثله قالوا: لو صاح بشخص عاقل اغتفله فسقط فمات، استقلون كيف تقتل غالبا؟ أي إنسان يمشي على جدار مثلا، يصلح عامل يصلح شيء على جدار، فجاء شخص وروعه فارتاع وسقط ومات، يقول هذه أحيانا تكون عمد وأحيانا يكون شبه عمد. في الواقع إذا كان المكان الذي يعني صاح به بهذا العاقل مكان مرتفع شاهق، فالغالب أن الإنسان يسقط ويموت، أما إذا كان غير ذلك فلا. قال رحمه الله: والخطأ أن يفعل ما يباح له فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب آدميا، أن يفعل ما يباح له فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب آدميا، هذا الخطأ. أولا أن يفعل ما يباح له فعله، فخرج بذلك ما لو فعل فعلا لا يباح له فعله فلا يعتبر خطأ. انتبه، أن يفعل ما يباح، يخرج بذلك لو فعل ما لا يباح. فمثلا إنسان رأى شاة لفلان أو مثلا بعيرا لفلان فأراد أن يقتله انتقاما، فوجه البندقية إلى هذا الحيوان من بعير أو شاة أو ما أشبه ذلك، فإذا هو آدمي فأصاب آدميا. هنا هذا الشخص لم يقصد قتل الآدمي وإنما قصد البهيمة، لكن هل فعله مباح؟ ليس مباح. فعلى هذا لو أن شخصا مثلا أراد أن يقتل بهيمة لا يحل قتلها فأصاب آدميا، فمقتضى كلام المؤلف أنه يكون عمدا، انتبه. في قوله أن يفعل ما يباح له فعله، أنه لو فعل ما لا يباح فعله أنه ليس خطأ بل يكون عمدا، وهذا هو ظاهر كلام الفقهاء رحمه الله، ولكن هذا الظاهر فيه نظر، والصواب أن هذا الفعل حتى لو كان محرما لا يمكن أن يكون عمدا، لأنه لا يستوي عند الله ولا عند الناس من تعمد قتل بهيمة ومن تعمد قتل آدمي، ومن تعمد قتل آدمي، فالصواب أن مثل هذا الفعل يوصف بأنه خطأ. قال كرمي صيد ونحوه فيصيب آدميا، إنسان أراد أن يرمي صيدا على شجرة وإذا بها في هذه الشجرة فوقها مثلا رجل يجني الثمر فأصابه ومات، فهذا يعتبر خطأ. قال وعمد صبي ومجنون خطأ، عمد الصبي والمجنون خطأ، وذلك لأن الصبي والمجنون ليس منهما قصد، ليس منهما قصد صحيح، فيكون عمد الصبي والمجنون من باب الخطأ، فلو أن صبيا قتل شخصا ففعله خطأ لا يجب القول، وهكذا يقال بالنسبة للمجنون. لكن لو أن شخصا أعطى صبيا سلاحا وقال اقتل فلان، يعني شخص قالوا عمد الصبي والمجنون خطأ، إذن الصبي إذا قتل شخصا يكون خطأ، أو والمجنون إذا قتل شخصا يكون خطأ، فدفع بسلاح أو بآلة سلاح إلى مجنون أو صبي وقال لهما اقتلا فلانا فقتلا، فهل يكون خطأ أم ماذا؟ نقول هو عمد في الواقع، نقول هو الآن هذا الدافع تسبب، وإذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، هذا هو الأصل، إلا إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه، والمباشر هنا لا يمكن تضمينه لفوات شرط وهو القصد. طيب ما رأيكم بالسكران؟ يقول المؤلف رحمه الله عمد الصبي ومجنون خطأ، نستفيد من قول عمد الصبي والمجنون خطأ أنه لا بد في القتل من القصد، أن يقصد، فعلى هذا لو أن صبيا قتل أو مجنونا قتل فقتلهما ليس عمدا لأنه ليس منهما قصد صحيح. بقينا في السكران. السكران له حكمان، حكم يتعلق بأقواله وحكم يتعلق بأفعاله، أقواله وأفعاله، والمشهور عند أكثر أهل العلم رحمهم الله أن أقوال السكران وأفعاله معتبرة، أقواله وأفعاله معتبرة، ففي أقواله لو طلق وقع الطلاق، ولو وقف ماله صار وقفا، وفي أفعاله إذا جنى تعتبر جنايته وعليه، فلو أن شخصا سكر وقتل آخر فقتله إيش يعتبر عمدا يوجب القوت، هذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن أفعال السكران، إلى أن أقوال السكران لا يؤاخذ بها، أقوال السكران لا يؤاخذ بها، وأما أفعاله فحكمه فيها حكم الصبي، أفعال حكمها فيها حكم الصبي، انتبه، يقول أقوال السكران ليست معتبرة، فلو وقف ماله أو باع أو اشترى أو طلق، يقول كل أقواله ليست معتبرة لأنه ليس منه قصد صحيح. أما أفعاله فحكمه فيها حكم الصبي، بمعنى أنه يضمن ما يترتب على ذلك من مال، إذا كان الفعل أو الجناية يترتب عليها مال فعليه الضمان، وأما ما لا يترتب عليه ضمان فليس فيه، فلا شيء فيه بالنسبة إليه. وعليه لو على هذا القول لو قتل السكران شخصا فإنه لا يقات، والسبب أنه ليس منه قصد صحيح، ليس منه قصد صحيح، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله على أن أفعال السكران لا يؤاخذ بها إلا إذا قصد القتل وهو صاح وباشر القتل وهو سكران. إذ بعض الناس ربما يريد أن يقتل شخصا يقول أنا ليس عندي جراءة على القتل، ليس عندي جراءة على القتل، أسكر أشرب الخمر حتى تتبلد إحساسي ثم أقتل، فيشرب الخمر أو يسكر لأجل أن يتشجع على القتل، فهذا فعله عمد، والسبب أنه قصد القتل وهو صاحي، هو حينما قصد القتل قصد القتل وهو صاحي فيؤاخذ بذلك. فالمهم أن السكران من حيث الأقوال ومن حيث الأفعال جمهور العلماء على أنه مؤاخذ بأقواله وأفعاله، فكلها معتبرة ويترتب عليها أحكامها. والقول الثاني أن أفعال السكران أن أقوال السكران ليست معتبرة، وأما أفعاله فحكمها حكم فعل الصبي، إلا أنه في مسألة السكران إذا سكر ليقتل فيؤاخذ لأنه قصد القتل وهو صاحٍ فيؤاخذ بذلك. يقول المؤلف رحمه الله: ويقتل عدد بواحد، يقتل عدد بواحد، يعني لو أن جماعة قتلوا شخصا واحدا فإنهم يقتلون. فمثلا هؤلاء 5 أشخاص اتفقوا وتواطؤوا على قتل شخص، فقال نذهب في الليل نقتل فلانا، واحد يقود السيارة والثاني يراقب في آخر الشارع والثالث عند الباب والرابع عند باب الغرفة والخامس قتل ومات، فإنهم يقتلون جميعا، يقتلون جميعا. فهمتم؟ والدليل على ذلك قول عمر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في رجل قتل قال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. فعلى هذا الإنسان لو أن جماعة قتلوا واحدا ففي هذا الحال يقتلون جميعا، يقتلون جميعا. أولا لعموم الآية الكريمة: ومن يقتل، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، كتب عليكم القصاص في القتلى، فلتعم الواحد والمتعدد. وثانيا ما جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال في جماعة قتلوا شخصا: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. وثالثا من حيث النظر أنه لو قيل إن الجماعة لا تقتل بالواحد، لا تقتل بالواحد، لكان معنى ذلك أن الشخص إذا أراد أن يسقط القصاص عن نفسه اشترك مع آخرين وقتلوا شخصا. يأتي شخص يقول: والله أنا الآن لو أقتل فلانا سوف أقتل، لو اشتركت معي سقط القتل، اشترك أعني، فيقع الإشكال.